قال المؤلف رحمه الله تعالى: وأخرجه ابن عدي من وجه آخر ضعيف عن جابر رضي الله عنه مرفوعا: الحج والعمرة فريضتان. وعن أنس رضي الله عنه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. تقدم لنا بيان الاختلاف في وجوب العمرة، أما الحج فلا اختلاف فيه، فإنه بنص القرآن الكريم، لأن الله يقول: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. فوجوب الحج بالقرآن وبالسنة وبإجماع العلماء رحمهم الله. الخلاف في العمرة، هل هي واجبة كالحج أو أنها سنة فهي ليست بواجبة ولكن الاعتمار خير؟ ولذلك قال في بعض الأحاديث: ليست بواجبة وأن تعتمر خير لك. وهذا فيه خلاف بين العلماء، لكن هذا الحديث يدل على الوجوب: الحج والعمرة فريضتان، لكنه لم يثبت بسند صحيح، بل روي من عدة طرق، ولكن جميعها فيها مقال وتكلم العلماء فيها ولم يصحح يصل إلى درجة الصحيح طريق منها. ولكن بعض العلماء رحمهم الله قالوا: مدام أنه أتى من عدة طرق فيقوي بعضها بعضا، وهذا أيضا من باب الاحتياط. ثم أيضا أنهم يستدلون بأيضا أدلة أخرى غير هذا الحديث، وهو أن بعض الصحابة رضي الله عنهم كعبد الله بن عمر وغيره من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرون وجوبها، فهم يستدلون بما يقوله بعض الصحابة وبهذه الأحاديث وإن كانت ضعيفة، ثم أيضا يستدلون بعموم قوله سبحانه وتعالى: وأتموا الحج والعمرة لله. قالوا: الله سبحانه وتعالى أمر بإتمام الحج وأمر بإتمام العمرة، فهذا يدل على وجوب العمرة وأنها واجبة. وإن كان الذين يقولون لا تجب يجيبون عن هذا ويقولون إن المراد بهذا من دخل في الحج وجب عليه إتمامه، ومن دخل في العمرة وجب عليه إتمامها، لا أنه ابتدع الوجوب. ولوجود هذه الأدلة والكلام فيها من عدم ثبوتها وغير ذلك، والعمومات التي ليست بصريحة، اختلف العلماء في ذلك رحمهم الله، فمنهم من رأى وجوبها ومنهم من رأى عدم الوجوب، ولكن المرجح هو وجوب العمرة. وذلك أن هذا أولا عمومات الأحاديث وعموم الآية الكريمة: وأتموا الحج والعمرة لله. والأمر الثالث أن هذا أحوط للمسلم في دينه، فشيء مثلا اختلف في وجوبه فإذا أتى به فقد احتاط لدينه وعمل ما هو الأحوط في حقه، لأنه لو ترك العمرة ولم يأتي بعمرة فإنه بعض العلماء يقولون ترك واجب أو ترك فرض، فإذا أتى بالعمرة فهذا كثير من العلماء يوجبونها لعموم الأحاديث وإن كان فيها ما فيها، ولكن يقوي بعضها بعضا، ولعموم الآية الكريمة هنا ولأقوال بعض الصحابة، فهذا هو الصحيح إن شاء الله أن العمرة واجبة. ولأن العمرة أيضا فيها فضائل عظيمة: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. فالعمرة ينبغي للمسلم أن يحرص عليها ويتابع العمرة، أولا أن براءة للذمة من الوجوب، والثاني فيها ما يترتب عليها من الأجر العظيم، ولأن هذه عبادة لا يجدها في أي مكان سوى فيها، فمن قدر واستطاع أن يعمل هذا فلا ينبغي أن يفوت على نفسه هذا الخير الكثير. نعم. وعن أنس رضي الله عنه قال: قيل: يا رسول الله، ما السبيل؟ قال: الزاد والراحلة. رواه الدارقطني وصححه الحاكم، والراجح إرساله. وأخرجه الترمذي من حديث ابن عمر وفي إسناده ضعف. نعم، هذا الحديث في تفسير السبيل، والسبيل هو المذكور في قوله عز وجل: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فتفسير السبيل ما هو؟ هذا الحديث يشير إلى أن السبيل هو الزاد والراحلة، ما يحتاج إليه من أكله وشربه في طريقه وما يركبه، لأن إذا المسافة بعيدة لابد له من الركوب ولابد له من الأكل والشرب، فهذا الاستطاع، لأن الله قال من استطاع إليه سبيلا، أي من استطاع الوصول إليه، والوصول إليه يحتاج إلى الزاد ويحتاج إلى الراحلة. إلا أن هذا الحديث اختلف العلماء في رفعه للنبي عليه الصلاة والسلام، فمنهم من رفعه ومنهم من قال أنه غير مرفوع، ولكن كثير من العلماء وكثير من الصحابة رضي الله عنهم أيضا فسروه بذلك. فعلى هذا يكون الخلاف، من استطاع أن يمشي إليها وجب عليه الحمد، ومن لا يستطيع إلا بالركوب لا يجب عليه إلا بالركوب. ولكن مما يدل على أن الركوب لا بد منه أمومات أخرى كثيرة أيضا وردت في عبادات أخرى، فمثلا الجهاد في سبيل الله من أفضل الأعمال وقد يجب في مواطنا، ومع ذلك فالله سبحانه وتعالى بيّن وجوبه على من يجد الراحلة في آيات كثيرة، لأنه في غزوة تبوك عندما أتوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال النبي عليه الصلاة والسلام لا أجد ما أحملكم عليه، تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا أجد ما ينفقون، ما أجد ما أحملكم، ما عنده راحلة يركبون عليها. فلو كان أنه مثلا مثل هذا، مع أن النبي أمر الناس واستنفرهم للجهاد في سبيل الله، لكن هذا منعهم ما يجدون ما يركبون، والنبي عليه الصلاة والسلام قال الحج أيضا من الجهاد في سبيل الله، ففيه يعني عمومات تدل على أنه لابد من وجود ما يركبه يبلغه إليه. إلا أن العلماء رحمهم الله قالوا من في مكة أو قريب منها هذا يمكنه أن يحج على رجله ولا يحتاج وله ضرورة وجود الزاد والراحلة، يمكن يحج الزاد يمكن يحمل معه القليل ويكفيه لثلاثة هذه الأيام أو خمسة هذه الأيام، وأما المشي يستطيع يتنقل مسافة قريبة، يستطيع يطلع من مكة إلى منى ويبات فيها، وفي الصباح يذهب إلى عرفات كذلك، وفي المساء يبيت في مزدلفة، وفي الصباح يأتي إلى منى، لأنها على مراحل قريبة ما تكلف، فمن استطاع يجب عليه، ما يقول مثلا لابد من وجود الزاد والراحلة. وهذا وجيه في بالنسبة لمن كان في مكة أو قريب من مكة، لكن بالنسبة لمن مكانه بعيد لابد من الراحلة. فتفسير الزاد والراحلة أنه لابد أن يجد راحلة يركبها على اختلاف الرواحل أيا كانت، المهم أنه يجد ما يوصله إلى مكة، فقد يجد راحلة يركب عليها سواء مثلا من الإبل أو من الخيل أو من الحمر. وكذلك في زماننا هذا أيضا خرجت مراكب أخرى مثل البواخر والقطارات والطائرات والسيارات، فإذا وجد ما يدفع قيمة ما يوصله إلى البلد فهذا وجب عليه، لأنه يعتبر وجد الراحلة، لأن من المقصود أن الراحلة أنه يملكها مجرد ما استأجر، وهم من شرط الراحلة يكون مالكا لا، لأن ربما تكون ما يملكها إلا مثلا بمثلا 3000 ريال مثلا الناقة أو كذا، لكنه يجد من يوصله مثلا 500 ريال، فهو إذا وجد الراحلة سواء كان مالكا لها أو مستأجرا لها أو غير أو أي نوع من المراكب التي توصلك إليه فهذا وجد. وإذا ما وجد شيئا من هذا، ما عنده ما يدفع تذكرة الطائرة، ما عنده ما يدفع قيمة مثلا مركب السيارة، ما عنده ما يدفع قيمة القطار، ما عنده ما يدفع مثلا قيمة الباخرة، فهذا معذور، لأن الله قال ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فعلقها الله سبحانه وتعالى بالاستطاعة، فإذا استطاع أن يصل البيت وجب عليه، وإذا لم يستطع فإن الله سبحانه وتعالى يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ويقول عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم. أما إذا استطاع فإن كان قريبا من مكة يستطيع أن يمشي على رجله فهذا يلزمه، وإذا لم يكن كذلك ولكنه وجد ما يستأجر به من يوصله إلى مكة فهذا يجب عليه، وإذا لم يجد شيء فإن الله سبحانه وتعالى عاذره بقوله لمن استطاع إليه سبيلا. وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي ركبا بالروحاء فقال من القوم؟ فقالوا من أنت؟ فقال رسول الله، فرفعت إليه امرأة صبيا فقالت ألهذا حج؟ قال نعم ولك أجر. رواه مسلم. نعم، هذا يدل على أن الحج يختلف عن بعض العبادات في الأحكام، فالحج يختلف في بعض العبادات في بعض الأشياء عن العبادات الأخرى. فهذه المرأة، هؤلاء الراكب الذين صادفوا النبي عليه الصلاة والسلام وهو في الروحة، والروحة واد معروف بين مكة والمدينة، فصادفوا فقالوا من أنتم؟ فقال رسول الله، وفي بعض الروايات قال له النبي عليه الصلاة من أنتم؟ قالوا المسلمون. فقال وأنتم من أنتم؟ فقال رسول الله. فلما علم القوم أن هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان من بينهم امرأة معها صبي صغير، فرفعته إلى رسول الله بيده، دليل على أنه صغير وأنه لم يبلغ ولا سن التمييز. فقالت يا رسول الله هل هذا حج؟ فقال صلى الله عليه وسلم نعم له حج ولك أجر. فهو ولو لم يبلغ سنة، ولو أنه مثلا طفل له مثلا شهر أو سنة أو سنتين أو ثلاث أو، فإنه يصح. لكن هذا وليه يتولى عنه كل شيء، يحرم له وليه، ينوي له وليه، ويعمل له ما يجب عليه من الأعمال، من مثلا يبيت معه في ميناء، ويقف معه في عرفات، ويبيت معه في مزدلفة، ويرمي عنه الجمار، ويطوف به حاملا له. فهل يقوم بأن فهذا يصح الحج منه وإن كان صغيرا، ولو كان لم يبلغ سن التمييز أيضا، بخلاف العبادات الأخرى. العبادات الأخرى ما تقبل إلا من المميز، وتكون له نافلة. وهذا الصبي أيضا إذا حج فهو له هذا الأجر، لكن يكون نافلة لا يجزيه عن حجة الإسلام، يعني له حج بمعنى أنه يتحصل على ثوابه، ثواب التطوع، لا أنه فرض. فإن هذا ما وجب عليه شيء، واللي ما وجب عليه شيء ما يؤدي شيء ما وجب عليه، يؤديه بعد ما يجب عليه، فهو إلى الآن ما وجب عليه. والوجوب ما يجب إلا على البالغ العاقل، فإذا بلغت هذا وجب عليه. ولذلك باتفاق العلماء رحمهم الله أنه لو حج الصبي وبلغ بعد ذلك يجب عليه أن يحج مرة ثانية، لأن تلك نافلة. وإذا بلغ وجبت عليه حجة الإسلام، فإذا حجة الإسلام الفرض ما يسقطها عنه إلا إذا حج بعد بلوغه. وكذلك كما سيأتي، وكذلك العبد المملوك لو حج مع سيده فحجته له نافلة لأنه محجوج به، فحجته يحصل له الأجر ويحصل له فيها الخير وهي نفل بحقه. ولكن إذا عتق وجب عليه أن يحج حجة الإسلام، لأنه المملوك ما تجب عليه الحج، لأنه هذا مملوك لسيده، ولا يتصرف بنفسه، ولا يستطيع يسافر إلا بإذن سيده، فهو ما وجب عليه إلا إذا عتق. فإذا عتق وجب عليه الحج، فإذا وجب عليه الحج وجب عليه أن يحج، سواء كان صبيا قبل ذلك قد حج فهو يحج فريضة الإسلام بعد بلوغه، وكذلك أيضا إذا كان مملوكا ولو قد حج فيما سبق وهو في الرق، فإنه بعد الرق بعدما كان حرا يجب عليه أن يحج فريضة الإسلام. فالصبي الذي يحج أهله لهم أجر، إذا عملوا له عمرة أو عملوا له حج لهم أجر على ذلك، ولأن النبي قال نعم ولك أجر، يعني حجه مقبول لكنه نافلة، وأنت تؤجرين على ذلك، لأنها تبي تكلف تقوم في أشياء تتعلق به، من مثلا رمي عنه، ومن طواف فيه، ومن سعي فيه، وكذلك فهي تؤجر على هذا. نعم. وعنه رضي الله عنهما قال كان الفضل بن عباس رضي الله عنهما رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءت امرأة من خثعم، فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر، فقالت يا رسول الله إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال نعم، وذلك في حجة الوداع. متفق عليه واللفظ للبخاري. نعم، هذا الحديث، هذا الحديث ثابت في الصحيحين، يدل على جواز الإنابة في الحج، لأنه قد يجب عليه الحج لكن ما يستطيع، إما لمرض وإما لأمر من الأمر، شيخوخة، كانوا شيخ كبير ما يستطيع أن يركب. فإذا كان على هذه الحالة فإنه يجوز أن يحج عنه، وهذا الذي يحج عنه يجوز أن يكون نائبا له أمره بذلك وأعطاه ما يوصله إلى مكة ويحج عنه إذا كان غني، أو يكون متبرع كابنه أو ابنته أو أخيه أو من يتبرع عنه. فإذا تبرع عنه أحد وهو بهذه الحالة فإن هذا يسقط عنه فريضة الحج، وكذلك أيضا لو لم يستطع ببدنه لكن يستطع بماله يجب عليه أن يجعل من يحج عنه، إذا استطاع بماله ولم يستطع ببدنه يجب عليه أن يحجج عنه من يحج عنه من ماله. فهذا الحديث الذي فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام لما كان في المزدلفة واقف في المشعر الحرام وأتته هذه المرأة وهي راكبة أيضا على راحلتها فقالت يا رسول الله إن أبي شيخا كبيرا قد أدركته فريضة الحج فيجزي أن أحج عنه؟ فقال نعم حجي أنا. فهذا يدل على أنه يجوز للمرأة أيضا أن تحج عن الرجل، يجوز للأنثى أن تحج عن الذكر، وكذا يجوز للرجل أن يحج عن المرأة. فليس من شرط أن الرجل لا يحج عنه إلا رجل أو المرأة ما يحج عنها إلا امرأة، لا. فإن النبي عليه الصلاة والسلام لما سألته هذه الخثعمية وقالت إنها بيدكته فريضة الحج شيخا كبيرا لا يثبت على راحلة أفأحج عنه؟ قال حجي عنه، فأمرها أن تحج عنه صلى الله عليه وسلم. فهذا يدل على أنه يجوز للمرأة أن تحج عن الرجل، ويجوز لمن كان بهذه الحالة شيخا كبير لا يستطيع الركوع أو كان مريضا لا يرجى برؤه أن يحج عنه. لكن إن كان أنه غني بماله فهذا يجب وجوب، لا يجب عليه وجوب. وإن كان ليس غنيا ولا يستطيع أن يكلف أحد وتبرع أحد عنه فإن هذا كذلك أيضا يجوز. لكن إذا كان هو ما يستطيع وعنده مال هذا يجب عليه وجوبا يحجج عنه، حتى ولو مثلا كان إنسان مثلا غني ومات قبل أن يحج فإنه يجب أن يخرج من ماله من تركته قبل أن توزع على الورثة مقدار ما يحج عنه شخص بهذا المال. فهذا أنه واجب عليه إذا كان يستطيع، إن استطاع ببدنه، وإما استطاع ببدنه لكن استطاع بماله فيحجج من أن يكلف من يحج عنه ويدفع له المال إذا كان، وإن كان لا مال له ولا يستطيع كذلك فهذا لا يجب عليه حج، لأن الله يقول ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وهذا غير مستطيع، إذا كان لا يستطيع ببدنه ولا يستطيع بماله غير مستطيع فلا يجب عليه حج. فهذا يدل على أن الحج عن الغير جائز سواء كان الحج فريضة أو كان الحج نافلة، إلا أنه لا بد من أن يكون نائبا عنه بحيث أن المحجوج عنه يعلم أنك تحج عنه، أو أنه أمرك بهذا، أو أنك أخوفه تكون أنت أيها الحاج عنه وكيلا عنه بإذنه. لكن تحج عن إنسان وما يدري عنك إلا إذا كان إنسان متوفي فأنت تتبرع له تحج عنه فهذا لا بأس به. أما إذا كان حي فهذا اختلف العلماء فيه، هل لا بد من إذنه حتى ولو كان الحج نافلة، لو كان سبقا حج فريضة الإسلام هل لا بد من إذنه، أو أنه يجوز أنك تحج عنه وتهدي ثوابه له ولو لم تخبره؟ اختلف العلماء في ذلك. فكثير من العلماء يقول لا بد أن يكون بإذنه حتى يكون نائبا عنه، إذا كان ما علم عنه فهو لا بد أن يكون بإذنه ينوب عنه. أما إن كان ميت فلك أن تحج عنه وتؤدي ثواب هذه الحجة له سواء كان قريبا لك أو صديقا أو بعيدا أو قريب، فإنك تحج عنه فهذا جائز، لكن الحي لا بد بإذنه. هذا قول كثير من العلماء رحمهم الله. نعم. وعنه رضي الله عنهما أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت، أفأحج عنها؟ قال نعم حجي عنها. أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ اقض الله فالله أحق بالوفاء. رواه البخاري. نعم، هذا الحديث كسابقه لكن هذاك حديث في فريضة الحج، أما هذا فهو في النذر، إذا نذر، والنذر إذا الإنسان نذر شيء وجب عليه فيكون كالمفروض عليه لا بد من أدائه. فهي هذه المرأة التي من جهينة قالت للنبي إن أمي نذرت أن تحج وماتت قبل أن تتمم هذا النذر، أفيجزي عنها لو حج عنها؟ قال نعم. ثم ضرب له مثل عليه الصلاة والسلام من أجل أن يتضح لها الأمر وتعرف أن هذا لا بد منه. قال أرأيت لو كان على أمك دين، لو كان عليها دين لأحد ما كنت قاضيته؟ قالت نعم يا رسول الله. قال اقض الله فالله أحق بالوفاء. فهذا الذي نذرت على نفسها والتزمت بهذا الشيء طاعة لله وجب عليها، لأن النذر من حيث ينذر الإنسان شيء يجب عليه الوفاء. والله سبحانه وتعالى مدح الموفين بالنذر وبين ما يترتب على ذلك من الأجر، وأن هذا من يخاف الله لا بد أن يوفي بنذره، لأن الله سبحانه وتعالى يقول يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. فهو يوفي بالنذر، والنذر والنبي عليه الصلاة والسلام قال أوفي بنذرك، والنذر يجب أن يوفي. فمن نذر صيام أيام وجب عليه، ومن نذر الصدقة بشيء وجب عليه أن يخرج ما نذره، ومن نذر أن يعتكف وجب عليه أن يعتكف، ومن نذر أن يحج وجب عليه أن يحج، وهكذا. فهذه المرأة التي نذرت أن تحج وماتت قبل ذلك وطلبت ابنتها، سألت النبي عليه الصلاة والسلام، فقال النبي عليه الصلاة والسلام حجي عنها، هذا يبرئ ذمتها. فهي تحج عنها وعن بنية الحج عنها عن ذلك النذر، وتبرأ ذمة أمها التي نذرت ذلك. والنبي عليه الصلاة والسلام بين أن هذا دين لله، فكذلك إذا لو كان دين لآدم ما تسأل، تروح تسدد دينه على طول. فإذا ما تسدد قالت نعم، قال هذا أيضا دين لله وهذا واجب لله سبحانه وتعالى، فيجب الوفاء به. في النذر والكفارات هذه من ديون، ديون لله سبحانه وتعالى عبده، كفارة ولا نذر يجب عليه الوفاء به. وإن مثلا ما استطاع أو قام عنه وليه بذلك فهذا أيضا يجزي هنا. وعنه رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما صبي حج ثم بلغ الحنث فعليه أن يحج حجة أخرى، وأيما عبد حج ثم أعتق فعليه أن يحج حجة أخرى. رواه ابن أبي شيبة والبيهقي، ورجاله ثقات إلا أنه اختلف في رفعه، والمحفوظ أنه موقوف. نعم، هذا الحديث يدل على أنه إذا حج الصبي، والصبي سواء كان مميز أو غير مميز، إذا حج قبل أن يتم، قبل أن يبلغ، والبلوغ يحصل بأمور، فقبل أن يتم 15 سنة، أو قبل أن مثلا أن ينبت، أو قبل أن يحتلم، فإن هذه الذي يحصل بها بلوغ، يحصل البلوغ بتمام 15 عاما أو بالإنبات أو بالاحتلام، فإذا حصل شيء من هذا فقد بلغ. فإذا حج قبل ذلك ثم حصل له البلوغ وجب عليه أن يحج حجة الإسلام، لأن الأولى نافلة له، لأنه في الأول حج وهو ما وجب عليه الحج، فاللي يعمل شيء وهو ما واجب عليه هذا نافلة، فحجه السابق نفل. وكذلك أيضا العبد المملوك إذا كان حج مع سيده ولكنه بعد ذلك عتق وصار حر وجب عليه أن يحج فريضة الإسلام، وقد سبقت الإشارة إلى ذلك، فهو يجب عليه أن يحج إذا بلغ الصبي وإذا عتق العبد، ولو كان سبق أن حج فحجه الأول هذا يعتبر نافلة، والآن وجب عليه الحج فيجب عليه أن يبرئ ذمته ويأتي بهذه الفريضة التي أمر بها. وهذا باتفاق العلماء رحمهم الله، وإن كان فيه خلاف لكنه خلاف ضعيف، وجمهور العلماء رحمهم الله يرون وجوب ذلك. وأما ما ذكر فيه من خلاف فإنه خلاف ضعيف لا يلتفت إليه، وليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلاف له حظ من النظر، فهذا ليس له حظ، لأن هذا مع جمهور العلماء رحمه الله متفقون على هذا أنه إذا بلغ. ولهذا الحديث وإن كان الحديث مختلف في رفعه ووقفه، ولكنه يشهد له عمل الصحابة رضي الله عنهم وأمر الصحابة بذلك، ولأنه ورد أيضا من عدة طرق، فهذا يدل على أنه إذا بلغ الصبي وإن كان سبقا حج لا بد أن يحج فريضة الإسلام، وإذا عتق العبد لا بد أن يحج فريضة الإسلام ولو أنه قد سبقا حج قبل ذلك، فحجه الأول نافلة وهذا فرض. وعنه رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يقول لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. فقام رجل فقال: يا رسول الله، إن امرأتي خرجت حاجة، وإني اقتطبت في غزوة كذا وكذا. فقال: انطلق فحج مع امرأتك. متفق عليه واللفظ لمسلم. نعم، هذا الحديث يدل على أن المرأة وإن كان تحتاج إلى الزاد والراحلة في الحج في فريضة الحج، ولكنها تحتاج زيادة إلى ذلك إلى وجود المحرم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث نهى المرأة وحرم عليها أن تسافر إلا معها محرم، فسفر حتى ولو كان للحج لا يجوز أن تسافر إلا مع ذي محرم. فلو كانت مستطيعة ببدنها ومستطيعة بمالها لكنها ما وجدت محرم، ما وجب عليها الحج، لأن الحج طاعة وعبادة، والطاعة والعبادة ما تؤدى بمعصية، والسفر المرأة بدون محرم هذا معصية. فالمرأة إذا كانت على هذه ليس ما عندها محرم لا يجب عليها الحج، ولكن لو كان عندها محرم والمحرم مثلا ما رضي أن يحج بها وهي عندها مال، يلزمه أن تدفع للمحرم المال الذي يوصله إلى مكة معها، فيكون نفقته عليها إذا كانت قادرة على ذلك. ولا مثلا تترك الحج تقول مثلا: والله أنا قلت لأخوي حج بي، وأخوي والله مشغول أنا ما أقدر، أو مثلا ابن أختها وابن أخيها أو قريبة أو زوجة أو كذا وامتنع منه، يقول لا، يجب أن تبذلين له نفقته في الحج ذهابا وإيابا إذا كنت تستطيعين، وإذا ما استطاعت فالأمر يومئذ لله وليس عليها وجوب، لكن إذا قدرت وجب عليها. فهذا شرط للمرأة زائد على الرجل، الرجل زاد والراحلة، أما المرأة تحتاج وجود محرم، ولا يجوز لها أن تسافر للحج ولا للعمرة ولا لأي شيء. فإذا كان في الحج والعمرة لا يجوز، فغير ذلك من باب أولى أنها لا يجوز لها أن تسافر إلا مع محرم، فلا يجوز للمرأة. كذلك أيضا هذا الحديث تضمن أيضا أمرا آخر غير ما يتعلق بالحج، وهو النهي الرجل أن يخلو بالمرأة، وجاءت حديث كثيرة تحذر من ذلك: ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. فإذا كان الشيطان بينهما وهو ثالث لهما، يغري هذا بهذه وهذه بهذا حتى يوقعهما في الفاحشة والعياذ بالله، ويوقعهم في المعصية. فلذلك نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يخلو بها سواء في سفر أو في حضر حتى ولو كفر. فلا يجوز للرجل أن يدخل على امرأة في بيتها وليس عندها محرم، هذا حرام ولا يجوز له يفعل ذلك. فهذا الذي تضمنه الحديث لا تسافر، والمصنف ذكر هذا السفر، والسفر مطلقة، فمع ذلك الحج لابد له من سفر، فما دام أنه محرم لا يجب عليها إلا مع وجود المحرم. ولا يجوز لرجل أن يخلو بامرأة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن هذا كله. وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول: لبيك عن شبرمة. قال: من شبرمة؟ قال: أخ لي أو قريب لي. فقال: حججت عن نفسك؟ قال: لا. قال: حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. رواه أبو داود وابن ماجه وصححه ابن حبان، والراجح عند أحمد وقفه. نعم، هذا الحديث صححه كثير من العلماء رحمه الله والعمل عليه، وهو أنه لا يجوز للرجل أن يحج عن آخر إلا بعدما يؤدي فريضة الإسلام، ولا للمرأة أن تحج عن أحد إلا بعد أن تؤدي فريضة الإسلام. فلا بد من أداء الواجب الذي عليك ثم تؤدي عن غيرك. بل قال العلماء رحمهم الله: لو أن إنسانا حج عن شخص وهو ما حج، فهي تقع له هو ولا تقع للمحجوج عنه، لأنه هو المطالب بها وقد وصل إلى وبعضهم قل ما تصح لهذا ولا لهذا لأن ما صحت منه. فالحاصل أنه لا بد أن المحتوج عنه. هذا حديث سمعه النبي: يلبي لبيك عن شبرمة. وهذا التلبية نعم هذا مأمور بها، عندما تلبي عن شخص تقول لبيك اللهم عن فلان، لبيك اللهم عن والد فلان، لبيك اللهم عن أخي، لبيك عن فلان، عند التلبية تقول هذا من أجل أن يتطابق نيتك بقلبك ولسانك على أنك حاج عن هذا الشخص. فالنبي ما أنكر عليه لما قال لبيك عن شبرمة، أقر على هذا، إلا أنه سأله قال شبرمة من هذا؟ فقال أخ لي أو قال أنه قريب لي. فالنبي عليه الصلاة والسلام استفسر منه قال هل حججت أنت عن نفسك؟ قال لا. قال لا، حج عن نفسك ثم حج عن، معناه ما يصح أن يحج عن غيره حتى يؤدي فريضته ثم حج عن نفسك. فلا يجوز لأحد أن يحج عن غيره حتى يؤدي الفريضة التي عليه. فهذا باب نص النبي عليه الصلاة والسلام، والحديث صحيح وقال به جمهور العلماء رحمهم الله، وهذا أمر متفق عليه على أنه ما يحج عن شخص وهو ما بريئت ذمته من هذه الحجة. يحج أولا يحج عن نفسه ثم بعد ذلك، وهذا سواء كان رجل أو امرأة لا يجوز ليحج عن أحد حتى يؤدي الفرض الذي عليه. سبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك. طيب. وعنه رضي الله عنهما قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن الله كتب عليكم الحج، فقام الأقرع بن حابس فقال أفي كل عام يا رسول الله؟ قال لو قلتها لوجبت. الحج مرة، فما زاد فهو تطوع. رواه الخمسة غير الترمذي، وأصله في مسلم من حديث أبي هريرة. نعم، هذا الحديث الثابت الصحيح الذي يدل على أن الحج مثل ما سبق لنا بيان الشروط الحج، وأنه لا بد من وجود الزاد والراحلة، وأن لا بد من وجود المحرم بالنسبة للمرأة، وأنه يجوز للمرأة أن تحج عن الرجل والرجل.